الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم 27 من شوال لعام 42 و400 والف وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة النساء مدنية وهي 105 أو 6 أو 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله مدنية وهي 105 إلى آخر ما ذكره. قال الداني هي 175 آيات في المدنيين أي في عند عد المدنيين والمكي والبصري وست أي 70 في الكوفي وسبع 70 في الشامي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أي أهل مكة اتقوا ربكم أي عقابه بأن تطيعوه الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى وبث فرق ونشر منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة واتقوا الله الذي تساءلون فيه إدغام التاء في الأصل في السين وفي قراءة بالتخفيف بحذفها أي تتساءلون به فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنشدك بالله واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به وكانوا يتلاشدون بالرحم إن الله كان عليكم رقيبا حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها أي لم يزل متصفا بذلك ونزل في يتيم طلب من وليه ما له فمنعه وآتوا اليتامى الصغار الأولى لا أبى لهم أموالهم إذا بلغوا ولا تتبدلوا الخبيث الحرام بالطيب الحلال أي تأخذوا بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه ولا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم إنه أي أكلها كان حوبا ذنبا كبيرا عظيما ولما نزل التحرج من ولاية اليتامى وكان فيه من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل وإن خفتم أن لا تقسطوا تعدلوا في اليتامى فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتمون فانكحوا تزوجوا ما بمعنى من طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك فإن خفتم أن لا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم فواحدة انكحوها أو اقتصروا على ما ملكت أيمانكم من الإماء من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ذلك إن كعوا أربعة فقطوا الواحدة والتسري أدنى أقرب إلى ألا تعولوا تجوروا وآتوا أعطى النساء صدقاتهن جمع صدقاتهن مهورهن نحلة مصدر عطية عن طيب نفس فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبناه لكم فكلوه هنيئا طيبا مليئا محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة نزل ردا على من كره ذلك ولا تؤتوا أيها الأولياء السفهاء المبذلين من الرجال والنساء والصبيان أموالكم أي أموالهم التي في أيديكم التي جعل الله لكم قياما وصلوا قاما يتقون بمعاشكم وصلاح أوادكم فيضيعوها في غير وجهها أو في قراءة قياما جمع قيمة ما يقوم به الأمتعة وارزقوهم فيها يطعمهم منها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا عيدهم عدة جميلة بأطائهم أموالهم إذا رشدوا وبتلوا يعتبر اليتامى قبل البلوغ في دين وتصرف في أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح صاروا أهلا له بالاحتلام أو السن أو استكمال 15 سنة عند الشافعي فإن أنستم أبا صرتم منهم رشدا صلاحا في دينهم ومالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا أي الأولياء إسرافا بغير حق حال وبدارا أي مبادرين إلى أنفاقها مخافة أن يكبروا رشدا أفيلزمكم تسليمها إليهم ومن كان من الأولياء غنيا فليستعفف أن يعف عن مال اليتيم ويمتلئ من أكله ومن كان فقيرا فليأكل منه بالمعروف بقدر أجرة عمله فإذا دفعتم إليهم إلى اليتامى أموالهم فأشهدوا عليهم أنهم تسلموا وبرئتم لئلا يقع اختلافهم فترجعوا إلى البينة، وهذا أمر إرشاد، وكفى بالله يلبى زائدة حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون وتساءلون بالتشديد والتخفيف، قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير به أي والأرحام، وهي قراءة حمزة من غير عود الخافض. واللغة الأشهر أن يعاد الخافض فيقال: واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، لكنه لم يذكر الخافض، وهي لغة فصيحة، إلا أنها خلاف الأكثر. وقد بينها ابن مالك وأشار إليها بقوله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيحة مثبتا. فقصد بالنثر هذه الآية الكريمة، وبالنظم قول الشاعر: قد بت تهجون وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب فما بك والأيام، عطف الأيام على بك الضمير المجرور، ولم يقل وبالأيام، فهذا جائز، لكنه ليس هو الأشهر، لكنه وارد في لغة العرب. وهذه القراءة قد ردها بعض النحاة ولا وجه لذلك كما سبق، فهي قراءة فصيحة، والقراءات لا تحكم إلى قواعد النحو، بل قواعد النحو تحكم إلى القراءات، وهذه القراءة قد جاءت في لغة العرب كما سبق بيانه. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما، وفي قراءة قيما، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونزل ردا لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار للرجال الأولاد والأقرباء نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون المتوفون، وللنساء المتوفون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي المال أو كثر، جعله الله نصيبا مفروضا مقطوعا بتسليمه إليهم. وإذا حضر القسمة للميراث أولو القربى ذو القرابة ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه شيئا قبل القسمة، وقولوا أيها الأولياء لهم إذا كان الورثة صغارا قولا معروفا جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكون وأنه للصغار. وهذا قيل إنه منسوخ، وقيل لا، ولكن تهاون الناس في تركه عليه فهو ندب. وعن ابن عباس واجب، وليخشى أي ليخف على اليتامى الذين لو تركوا إقاربوا أن يتركوا من خلفهم أي بعد موتهم ذرية ضعفا أولادا صغارا خافوا عليهم الضياع، فليتقوا الله في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذرية من بعدهم، وليقولوا للميت قولا سديدا صوابا بأن يأمر أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عاله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير حق إنما يأكلون في بطون من ملأها نارا، لأنه يولو إليها وسيصلون بالبناء الفاعل والمفعول، يدخلون سعير النار شديدا يحترقون فيها. يوصيكم يأمركم الله في شأن أولادكم بما يذكر للذكر منهم مثل حظ نصيب الأنثيين، إذا اجتمعت معه فلو نصف المال ولهم النصف، فإن كان مع واحدة فلا ثلث ولو ثلثان، وإن انفرد حاز المال، فإن كنا إلى أولاد نساء فقط فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى وفوق. قيل صلة، وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق سنتين ثلثين من جعل الثلث الواحدة مع الذكر، وإن كانت المولودة واحدة وفي قراءة بالرفع فكانت أمة فلا النصف لأبويه أي الميت، ويبدل منهما لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكر أو أنثى. ونكتة البدل أفادت أن بأنهما لا يشتركان فيه، وألحق بالولد ولد الابن والأب الجد، فإن لم يكن له ولد ووارث وأبواه فقط مع زوج فلأمه بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين الثلث وثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب، فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا ذكور أو إناث فلأمه السدس والباقي للأبي ولا شيء للإخوة، وإرث من ذكر ما ذكر من بعد تنفيذ وصية يوصي بالبناء للفعل والمفعول. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا بأن تعتذروا. ثم إليهم، ثم قال: قيل هذا منسوخ، وقيل لا ولكن تهاون الناس به، وقيل هو على الندب، وقيل واجب. قال القرطبي: الصحيح أن هذا على الندب، لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، فهذا على الندب الذي يعطى من حضر القسمة من أولي القربى واليتامى والمساكين. وقوله في قوله تعالى: إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون، بالبناء للفاعل المفعول، يصلون سيصلون ويصلون وسيصلون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، قال: وفوق قيل صلة، وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد. فالمعنى أن ما فوق الثنتين حكمها حكم الثنتين أو حكم البنتين. وقوله في قوله تعالى: إن كانت واحدة، وفي قراءة بالرف واحدة، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذكر أو أنثى، قال: ونقطة البدل. والنقطة سبق معنا في المجلس الأول أنها هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان كما ذكر هذا الجرجاني. قال: ونقطة البدل أفادت أنهما لا يشتركان فيه، لكل واحد منهما السدس مما ترك، ولا يشتركان في هذا السدس، بل للأب يكون السدس وللأم السدس. وقوله في قوله تعالى: فلأمه بضم الهمزة، فلأمه وبكسرها فلأمه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها، بالبناء للفاعل وللمفعول يوصى بها، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: من بعد تنفيذ وصية يوصي بالبناء للفعل والمفعول بها أو قضاء دين عليه، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. آباؤكم وأبناؤكم مبتدأ خبره لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فظن أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع، وبالعكس، وإنما العالم بذلك الله، ففرض لكم الميراث فريضة من الله، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبروا لهم، أي لم يزل متصفا بذلك. ولكم نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. ولهن، أي الزوجات، تعددنا أولى الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وولد الابن كالولد في ذلك إجماعا. وإن كان رجل يورث صفة والخبر كلالة إلى ولد له ولا ولد، أو امرأة تورث كلالة ولو إلى الموروث، الكلالة أخ أو أخت من أم وقرب ابن مسعود وغيره، فلكل واحد منهم السدس مما ترك، فإن كانوا الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك من واحد فهم شركاء في الثلث السيف ذكر موساهم، من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصي أي غير مدخل، أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث، وصية مصر مؤكد ليوصيكم من الله، والله عليم بما دبره لخلقه من الفرائض، حليم بتخير العقوبة عمن خالفه، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق. تلك الأحكام قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قال: من أم وقربها ابن مسعود. وهذه القراءة لسعد ابن أبي وقاص، وهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة كما سبق إذا صح سندها فهي بمنزلة الحديث. قال السيوطي رحمه الله في جمع الجوامع: وأجمعوا أن الشواذ لم يباح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري، وأنها التي وراء العشر. ثم بين معنى هذين البيتين الذي ذكرهما في نظمه الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع. قال في شرحه على هذا النظم: وأما الاحتجاج به كخبر الأحد فهو الصحيح، لأنه منقول، أي هذه القراءة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وقد بطل كونها قرآنا لفقد شرطه وهو التواتر، فبقي عموم كونه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده حدود الله شرائع التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها، ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله بالياء والنون التفاتا جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله بالوجهين نارا خالدا فيها وله فيها عذاب مهين ذو إهانة. وروي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناها وفي خالدين معناها. واللاتي يأتين الفاحشة الزنا من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم أي من الرجال المسلمين، فإن شهدوا علينا بها فأمسكوهن احبسوهن في البيوت ومنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكة أو إلى أن يجعل الله لهن سبيلا طريقا إلى الخروج منها. أمروا بذلك أول الإسلام، ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مئة وتغريبها عاما ورجم المحصنة. وفي الحديث لما بين الحد قال: خذوا عني خذوا عني، قال: جعل الله لهن سبيلا. رواه مسلم. واللذان بتخفيف النون تشديد يأتي يعني الفاحشة الزنا أو اللواط منكم أي رجال فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا منها وأصلح العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما إن الله كان توابا على من تاب رحيما به. وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا، وكذا إن أريد به اللواط عند الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده وإن كان محصنا بل يجلد ويغرب. وإرادة اللواط يظهر بدليل تثنية الضمير، والأول قال أراد الزاني والزانية، ويرد تبيينهما بمن المتصلات بضمير الرجال والشراك، وما في الأذى والتوبة والإعراض وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس. إنما التوبة على الله التي كتب على نفسه قبلها بفضله للذين يعملون السوء المعصية بجهالة حال نيجائلنا إذا عصوا ربهم ثم يتوبون من زمن قريب قبل أن يغرغروا فأولئك يتوب الله عليهم يقبل توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. وليست التوبة للذين يعملون سيئات الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذ في النزع قال عند مشاهدة ما وفيه: إني توبت الآن، فلا ينفع ذلك ولا يقبل منه، ولا الذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم، أولئك أعددنا يوم عذاب أليم مؤلما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ذاتهن كرها بالفتح والضم لغتان أي مكريهن، على ذلك كانوا في الجاهلية يرثون النساء قربائهم، فإن شاءوا تزوجوها بلا صداق أو زوجوها وأخذوا صداقها وعضلوها حتى تفتدي بما ورثته أو تموت فيرثوها. فنوعا ذلك ولا أن تعضلون أي تمنوا زوجكم عن نكاح غيركم بإمساكن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما أتيتمون من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسر أي بينة أو هي بينة أي زنا أو نشوز، فلكم أن تضارون حتى يفتدين منكم ويختلعن. وعاشرون بالمعروف بالإجمال في القول والنفقة والمبيت، فإن كرهتمون فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله بالياء والنون يدخله وندخله، قراءتان متواترتان. وقوله التفاتا أي التفت من الغيبة إلى التكلم، فقوله ومن يطع الله ورسوله هذا ضمير غائب يدخله، فالتفت بهذا من ضمير إلى ضمير. وقوله في الموضع الثاني ومن يعص الله ورسوله يدخله بالوجهين يستعين بالياء والنون. ثم قال: وروعي في الضمائر في الآيتين معنى من وفي خالدين، وروعي في الضمائر في الآيتين لفظ من وفي خالدين معناه، وهذا سبق معنا مرارا هذه الجملة منه رحمه الله. فالأصل في من للمفرد، وقد تأتي الجمع ويراد به المعنى أن من يحصل منه الطاعة فهم جمع، ومن يحصل منهم المعصية فهم جمع كذلك. وقوله في قوله تعالى: واللذان بتخفيف النون وتشديدها، واللذان قراءتان متواترتان، وعلى التشديد مد اللازمة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: فإن أعرضوا عن فإن وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا على من تاب رحيما، قال: وهذا منسوخ بالحد نريد به الزنا وكذا نريد به الوضع عند الشافعي أي وعند مالك كذلك يرجم اللائط مطلقا وسواء كان فاعلا أو مفعولا أحسن أم لم يحصن حيث إذا كان بالغين مختارين وعند أبي حنيفة حده رميه من شاهق أو يرمى من حائط وقول لكن المفعول به لا يرجم عنده إن كان محصنا بل يجلد ويغرب أما الفاعل عنده فكالزاني إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصنا جلد 100 وغرب عام وإرادة اللواط قال أظهر بدليل تثنية الضمير في قوله اللذاني فتثنية الضمير يراد بها اللواط ثم بين ما قاله مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس ثم قال في قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة جاهلين إذا عصوا ربهم حكى قتادة إجماع الصحابة أن كل معصية لله فهي جهالة رواه عبد الرزاق وقوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم أن ترثوا النساء كرها بالفتح والضم كرها وكرها قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها مبينة ومبينة وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجنا يأخذها بدلها بأن طلقتموها وقد آتيتم إحداهن زوجات قنطارا مالا كثيرا صداقا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا ظلما وإثما مبينا بينا ونصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في وكيف تأخذون أي بأي وجه وقد أفضى وصل بعضكم من بعض بالجماع المقدر للمهر وأخذنا منكم ميثاقا عهدا غليظا شديدا وهو ما أمر الله به من إمساك النبي معروف أو تسريح النبي إحسان ولا تنكحوا ما بمعنى من نكح آباؤكم من النساء إلا لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه إن وإن كاحهن كان فاحشة قبيحا ومقتا سبب المقت من الله وهو شد البغض وساء بئس سبيلا طريقا ذلك حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحن وشمالة الجدات من قبل الأب أو الأم وبناتكم وشمالت بنات الأب الأدي وإن سفلنا وأخواتكم من جهة الأب أو الأم وعماتكم يا أخوات أبائكم وجدادكم وخالاتكم يا أخوات أمهاتكم وجداتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فينا بنات أولادهم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم قبل استكمال الحول خمس رضعات كما بينا الحديث وأخواتكم من الرضاعة والعقوب ذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطؤة والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري ومسلم وأمهات نسائكم وربائبكم جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غير اللاتي في حجوركم تربونها صفة موافقة الغالب فلا مفهوم لها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن جامعتمون فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا فرقتمون وحلائل أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم بخلاف من تبنيتمون فلكم نكاح حلائلهم وأن تجمعوا بين أختين من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما نعم ويطع واحدة إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاح بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك قوله رحم الله في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها فلا يلزم أن تكون هذه الربيبة في حجره فلو كانت عند أبيها أو أهل أبيها ولم تكن في حجره فلها نفس الحكم وأنه لا يجوز له أن ينكح هذه الربيبة التي قد تزوج أمها وأما قوله تعالى في حجوركم فهذا الغالب أن هذه البنت تكون عند أمها وبالتالي تكون في حجر زوج أمها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى: وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج من النساء أن تنكحن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أولى إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي فلكم مطعون وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء كتاب الله نصب على المصدر أي كتب ذلك عليكم وأحل بالبناء الفعل والمفعول لكم ما وراء ذلك من سوى ما حرم عليكم من النساء لأن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم بصداق أو ثمن محصنين متزوجين غير مسافعين زانين فمن استمتعتم تمتعتم بمنهن ممن تزوجتم بالوطي فآتوهن أجورهن موضعهن التي فرضتم لهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم أنتم وهن من بعد الفريضة من حطها أو بعضها أو زيادة عليها إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات وهو جري على الغالب فلا مفهوم له فمما ملكت أيمانكم ينكح من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم فاكتفوا بظاهره وكيلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفاصيلها ورب أمة تفضل الحرة فيه وهذا تنس بنكاع الأئمة بعضكم من بعض أن ينتمون سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن فانكحوهن بإذن أهلهن مواليهن وآتوهن أعطوهن أجورهن مهورهن بالمعروف من غير مطل ونقص محصنات عفائف حال غير مسافحات زانيات جهرا ولا متخذات أخدان من أخ لا يزنون بهن سرا فإذا أحصن زوجنا وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن فإن أتينا بفاعشة زينا فاعلهن نصف ما على المحصنات الحرائر الأبكار إذا زنينا من العذاب الحد فيوجد إلى 50 ويغرب نصف سنة ويقاس علينا العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفالة أنه لا أرجم عليهن أصلا ذلك إن كان المملوكات عند عدم الطول لمن خشي خاف العنة الزنا وصل مشقة سمي بالزنا لأنه سببها بالحد في والعقوبة في الآخرة منكم بخلاف من لا يخاف من الأحرار فلا يحل له نكاح وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله ومن فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاح ولو عدم وخاف وأن تصير عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا والله غفور رحيم بالتوسعة بذلك يريد الله ليبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم ويهديكم سنن طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التعليل والتعليم فتتبعوا ما يتوب عليكم يرجع بكم عن معصية التي كنتم عليها إلى طاعته والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم قوله رحمه الله في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالبناء للفاعل المفعول أحل وأحل هما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات هو جري على الغالب فلا مفهوم له أي أن الوصف المذكور وهو الإيمان في قوله مؤمنات ليس مقصودا فيمتنع من نكاح الكتابية وإنما قصد تقرير هذا وأنه هو الأفضل والأغلب في الواقع أن ينكح المرء مؤمنة وقوله في قوله تعالى فإذا أحصن وفي قراءة بالبناء الفاعل أحصن هما قراءتان متواترتان وقوله وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا لأن الولد تابع لأمه في الرق والحرية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم كرره ليبني عليه ويريد الذين يتبعون الشهوات اليهود والنصارى والمجوس والزناة أن تميلوا ميلا عظيما أن تميلوا ميلا عظيما تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم أحكام الشرع وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن النساء والشهوات يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام في الشرع كالربا والغصب إلا لكن أن تكون تقع تجارة وفكرة بالنصب أي تكون الأموال أموال تجارة صادرة أن تراض منكم وطيب نفس فلكم أن تأكلوا ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا والآخرة القرآنينة إن الله كان بكم رحيما في منعه لكم من ذلك، ومن يفعل ذلك ما نهى عنه عدوانا تجاوزا للحلال حال وظلما تأكيد، فسوف نصلي ندخل نارا يحترق فيها وكان ذلك على الله يسيرا هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة وعن ابن عباس هي إلى 700 أقرب، نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر بالطاعة وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتحها إدخالا وموضعا كريما هو الجنة. ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض من جهة الدنيا والدين لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. للرجال نصيب ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن. ونزل لما قالت أم سلمة ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال، واسألوا بهمزة ودونها واسألوا الله من فضله ما احتجتم إليه يعطيكم إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم. ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالي عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون لهم من المال، والذين عاقدت بألف ودنيا أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد، أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث، فآتوهم الآن نصيبهم حظا من الميراث وهو السدس، إن الله كان على كل شيء شهيدا مطلعا. ومنه حالكم على منسوخ بقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. قوله رحمه الله في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، وفي قراءة النص تجارة، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وهي ما ورد عليها وعيد، كأنه ذكر حدا للكبيرة وهي ما ورد عليه وعيد. وأحسن ما حدت به الكبيرة أن يقال هي ما نهي عنه على سبيل التعظيم، وذكر هذا الحد ابن الصلاح ومن بعده الشنقيطي ومن بعدهما شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي. وقوله واسألوا بهمزة ودونها واسألوا وسلوا، وقوله وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والذين عاقدت بألف ودونها عاقدت وعقدت، وهما قراءتان متواترتان. نعم وقوله في قبل ذلك في قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتح مدخلا ومدخلا، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى الرجال قوامون مسلطون على النساء يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن بما فضل الله بعضهم على بعض بتفضيل لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك، وبما أنفقوا عليهن من أموالهم، فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن بما حفظهن الله حيث أوصى عليهن الأزواج، واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته فعظوهن فخوفوهن الله واهجروهن في المضاجع اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز واضربوهن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران، فإن أطعنكم فيما يراد منهن فلا تبغوا تطلبوا عن الناس بها طريقا يا ضربهن ظلما إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتمون، وإن خفتم علمتم شقاق خلاف بينهما بين الزوجين والإضافة للاتساع شقاقا بينهما فبعثوا إليهما برضاهما، حكما رجلا عادلا من أهل أقاربه وحكما من أهلها ويوكل الزوج حكما في طلاق وقبول عوض عليه وقبول عوض عليه وتوكل هي حكما في الاختلاع فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع وفرقان الراية. قال تعالى إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما وبين الزوجين يقدر ما على ما وطعت من إصلاح وفراق، إن الله كان عليما بكل شيء خبيرا بالباطن والظاهر، وعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولين جانب، وبذي القربى القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى القريب منك في القريب منك في الجوار أو النسب، والجار الجنب البعيد عنك في الجوار أو النسب، والصاحب بالجنب الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة، وابن السبيل المنقطع في سفره وما ملكت مالكم من الأرقاء، إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا على الناس بما أوتي الذين مبتدعوا. قوله رحمه الله في قوله تعالى واهجروهن في المضاجع اعتزلوا إلى فراش آخر. قال ابن كثير رحمه الله والهجران هو ألا يجامعها ويضاجعها في فراشها ويوليها ظهره، ولعل هذا هو الأقرب. ففي معنى الهجران ثلاثة أقوال، هذا القول الذي ذكره المفسر أن اعتزال الفراش إلى فراش آخر وأن ينام معها في نفس الغرفة، والقول الثاني وهو الذي ذكره ابن كثير وهو الراجح أن ينام معها في نفس الفراش ويوليها ظهره، والقول الثالث أن ينام في نفس البيت لكن في غرفة أخرى. وقوله في قوله تعالى والصاحب بالجمع الرفيق في سفر أو صناعة، وقيل الزوجة، وهو محتمل لهذه المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين مبتدأ يدخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل به ويكتمون ما آتاهم الله من فضل من العلم والمال وهم اليهود، وخبر المبتدأ لهم وعيد شديد، واعتدنا للكافرين بذلك وبغير عذاب مهين ذا إهانة. والذين عطفون على الذين قبله ينفقون أموالهم رئاء الناس مرائين لهم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كالمنافقين وأهل مكة، ومن يكن الشيطان له قرينا صاحبا يعمل بأمريكا هؤلاء فساء بئس قرينا هو. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي ضرر عليهم في ذلك والاستفهام للإنكار، ولو مصدرية إلى ضرر فيما إنما الضرر فيما هم عليه، وكان الله بهم عليما فيجازيهم بما عملوا. إن الله لا يظلم أحدا مثقال وزن ذرة أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته، وإن تك الذرة حسنة من مؤمن وفقر بالرفع فكانت تامة يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700، وفي قراءة يضاعفها بالتشديد ويؤتي من لدنه من عنده مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدر أحد. فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعمل يودين بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. يومئذ يوم المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أي أن تسوى بالبناء المفعول والفاعل مع حذف إحدى التائين في الأصل ومع إدغامها في السين، أي تتسوى بهم الأرض بأن يكون ترابا مثل لعظم هوله، كما في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا عما عملوا، وفي وقت آخر يكتمون والله ربنا ما كنا مشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إلا تصلوا أنتم سكارى من الشراب، لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال السكر حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا، ولا جنبا بإلاج أو إنزال ونصبوا على الحال، وهو يطلق على المفرد وغيره إلا عابر مجتازي سبيل طريقنا مسافرين حتى تغتسلوا، فلكم أن تصلوا. وسألنا المسافر لأن له حكما آخر سيأتي، وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة المساجد إلا عبورا من غير مكث، وإن كنتم مرضى مرضا يضر الماء أو على سفرين مسافرين وأنتم جنوب أو محدثون أو جاء أحد منكم من الغائط هو المكان المعد لقضاء الحاجة يحدث، أو لامسوا النساء في قراءة بلا ألف وكلا وبمعنى من اللمس وهو الجس باليد. قال ابن عمر وعلي الشافعي والحق به الجس بباقي البشرة، وعن ابن عباس والجماعة فلم تجدوا ما أن تطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، ورجوا إلى معاد المرضى فتيمموا اقصدوا بعد دخول الوقت صعيدا طيبا ترابا طورا فاضربوا به ضربة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم المرفقين منه ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب وهم اليهود يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا السبيل تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثل لهم، والله أعلم بأعدائكم منكم فيخبركم بأن لتجتنبوهم، وكفى بالله وليا حافظا لكم منهم وكفى بالله نصيرا مانعا لكم من كيدهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن تكوا حسنة، وفي قراءة بالرف حسنة، وما قراءتان متواترتان، فكان تامة، وذلك إذا كان تامة فإنها تستغني بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب، فعلى قراءة الرف تكون كان تامة وإن تكو حسنة. وقوله في قوله تعالى يضاعفها، وفي قراءة يضاعفها بالتشديد، وهما قراءتان متواترتان. وقوله ويود الذين كفروا في قوله تعالى يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض بالبناء للمفعول، وفي قراءة تسوى بهم الأرض، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا بإلاج أو إنزال، مراده أن الجنابة تكون بالإنزال كما تكون بمجرد الإلاج وإن لم ينزل، حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة بلا ألف لامستم، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: من الذين هادوا قوم يحرفون يغيرون الكلمة الذي أنزل الله في التوراة من نات محمد عن مواضعه التي وضع عليها، ويقولون للنبي إذا أمروا بشيء سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع حال بمع الدعاء إلى سمعت، ويقولون لو راعينا وقدرنا عن خطابه بها، وكلمة سب بلغة لين تحريفا بألسنة وطعنا قلحا في الدين الإسلام. ولو أنه قالوا سمعنا وطعنا بدل وعصينا واسمع فقط وانظرنا وانظر إلينا بدل راعينا لكان خير لهم مما قالوا وأقوى ما عدل منه، ولكن لعنهم الله وبعد من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. كعبد الله بن سلام وأصحابه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب فنرد على أدبارها فنجعلها كالأقفاء لوحا واحدا أو نلعنهم نمسخهم قرادة كما لعنا مسخنا أصحاب السبت منهم، وكان أمر الله قضاء مفعولا. ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيدا بشرط، فلما أسلم بعضهم رفع وقيل يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة. إن الله لا يغفر أن يشرك بها إلا يشرك به، ويغفر ما دون سوى ذلك من الذنوب من يشاء المغفرة له، لأنه يدخله الجنة بلا عذاب، ومن يشاء يعذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما ذنبا عظيما كبيرا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، إليس أمر بتزكية أنفسهم بل الله يزكي ويطهر من يشاء بالإيمان، ولا يظلمون ينقصون من أعمال فتينا قدر قشرة النوى. انظر متعجبا كيف يفترون على الله الكذب بذلك، وكفى بإثما مبينا بينا. ونزل في كعب بن أشرف ونحو من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر وحرضوا المشركين على الأخذ بثارهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت صنما قريش، ويقولون الذين كفروا به سفيان وأصحابه حين قالوا لو ما نحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت نسك الحاجة ونقري الضيف ونفك العاني ونفعله، أم محمد وقد خالف دين أبائي وقطع الرحمة وفارق الحرم؟ هؤلاء أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أقوى مطريقا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا مانعا من عذابه. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الإشراك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، أما من تاب من الشرك ولو كان شركه أكبر فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: أم بل ألهم نصيب من الملك ليس لهم شيء منه ولو كان فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أم بل أيحسدون الناس أي النبي على ما أتاهم الله من فضل من النبوة وكثرة النساء، أي يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبيا لاشتغل عن النساء، فقد أتينا آل إبراهيم جده كموجة فقد أتينا آل إبراهيم جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة النبوة واتناهم ملكا عظيما، فكان لداود 99 امرأة ولسليمان 1000 ما بين حرة وسرية، فمنهم من آمن به بمحمد ومنهم من صد أعرض عنه فلم يؤمن وكفى بجهنم سعيرا عذابا لمن لا يؤمن. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ندخلهم نارا يحترقون فيها كلما نضجت احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقال شدته. إن الله كان عزيزا لا يجزه شيئا حكيما في خلقه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواجهم مطهرة من الحيض وكل قدر، وندخلهم ظلا ضريئا دائما لا تنسخه شمس ولا ظل الجنة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات ما تؤمن عليه من الحقوق إلى أهلها. نزلت لما أخذ عليهم مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قصرا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ومنعه، وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه، فأمر صلى الله وسلم برده إليه وقال هاك خالدة تالدة، فعادي من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم، وأعطى عند موته لأخي شيبة فبقي في ولدي ولاية وأن وردت على سبب خاص فعموما معتبر بقرينة الجمع. وإذا حكمتم بين الناس أمركم أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم في إدغام ميم نعم في إدغام ميم نعم نعم في ماء النكرة الموصوفة، أي نعم شيئا يعظكم بتأدية الأمانة والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا لما يقال بصيرا بما يفعل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي وأصحاب الأمر أي الولاة منكم إذا أمركم بطاعة الله ورسوله، فإن تنازعتم واختلفتم في شيء فردوا إلى الله كتابه والرسول مدة حياته وبعد إلى سنة أكشف عليه منهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك يرد إليهما خير لكم من التنازع القول بالرأي وأحسن تأويلا ما لا. قوله رحمه الله في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالطاعة لله ورسوله مطلقة، أما ولاة الأمر فطاعتهم بالمعروف، أما إذا كان في معصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا إذا لم يطعهم في هذه المعصية فإنه لا يتمرد عليهم ولا يخرج عليهم، فإن لهم حقوقا، وإنما يكون الانكفاف عن هذه المعصية مع التزام المرء ببقية الحقوق من حفظ لسانه ومعرفة ما لولاة الأمر من حقوق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونزل لما اختصم يهودي ومنافق فلا المنافق ولا كعب من الأشرف ليحكم بينهما، ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق، وأتيا عمر فذكر اليهودي له ذلك فقال المنافق أكذلك؟ فقال نعم فقتله. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الكبير الطغيان وهو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به ولا يوالوه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي أي يقدرون على الإعراض والفرار منها؟ لا، ثم جاءوا كما طوفون على يصدون يحلفون بالله إن ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا صلحا وتوفيقا تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق وكذبهم في عذر فأعرض عنهم بالصفح وعظهم خوفهم الله وقل لهم في شأن أنفسهم قولا بليغا مؤثرا فيهم أي أزجرهم ليرضعوا عن كفرهم، وما أرسلنا من رسول الله ليطاع فيما يأمر به ويحكم بإذن الله بأمر لا ليعصى ويخالف، ولو أنهم ظلموا أنفسهم بتحكم إلى الطاوت جاءوا كتائبين فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول في التفاته عن الخطاب تفخيما لشأنه لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم، فلا وربك لا يؤمنون لا زائدة حتى يحكموك فيما شجر اختلط بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا مما قضيت به ويسلموا إنقاد لحكمك تسليما من غير معارضة. قوله رحمه الله قوله تعالى فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فيه التفات عن الخطاب تفخيما له، فكان الضمير للخطاب ثم التفت إلى ضمير آخر، وهكذا في هذه الضمائر إذا جاء الالتفات فإن له نقطة في البلاغة. وقوله في قوله تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا أو شكا، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه الله ورسوله، فإن الشريعة لم تأتي إلا بالخير، والشريعة كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية لم تأتي بما يعارض العقل، فهي لا تعارض العقل لكن تأتي بما يحار فيه العقل ولا يستطيع فهمه لأن العقل قاصر عن معرفة مقاصد الشريعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن مفسرة اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل ما فعلوا أي المكتوب عليهم إلا قليل بالرفع على البدل والنصب على الاستثناء منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الرسول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تحقيقا لإيمانهم، وإذن لو ثبتوا لآتناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما هو الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما. قال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك؟ فنزل ومن يطع الله والرسول فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فاضل أصحاب الأنبياء مبالغة في الصدق والتصديق والشهداء القتلى في سبيل الله والصالحين غير من ذكر، وحسن أولئك رفيقا رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم ذلك يكونهم مع من ذكر مبتدأ الخبر والفضل من الله تفضل به عليهم، لا أنهم نالوا بضاعتهم وكفى بالله عليما بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم ويحترجوا منه وتيقظوا له فانفروا إن أضوا إلى قتال ثبات متفرقين سرية بعد أخرى أو ينفروا جميعا مجتمعين وإن منكم لمن لا يبطئن لا يتأخرن عن قتالك عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر واللام في الفعل للقسم فإن أصابتكم مصيبة كقتل وعزيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا فأصاب ولئن لام قسم أصابكم فضل من الله كفة وغنيمة لا يقولن ناديا كان مخففة نسوى معذوف أي كأنه لم يكن بالياء والتاء بينكم وبينه مودة معرفة وصداقة وهذا رجل لا قولي قد أنعم الله علي اعترض بي بين قولي ومقولي وهو يا أهل التنبيه ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أخذ حظا وافرا من الغنيمة قال تعالى فليقاتل قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن كعبد الله ابن أبي المنافق وجعله منهم من حيث الظاهر فهو من حيث الظاهر منتمي للمؤمنين ولكن في الحقيقة هو منافق وقوله تعالى ليقولن كأن لم يكن بالياء والتاء يكن وتكون وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال تعالى فليقاتل في سبيل الله لإعلاء دينه الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يستشهد أو يغلب يظفر بعدوه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثوابا جزيلا وما لكم لا تقاتلون سبعا توبيخنا إلى مانع لكم من القتال في سبيل الله وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم قال ابن عباس كنت أنا وأمي منهم الذين يقولون دعنا يا ربنا أخرجنا من هذه القرية مكة الظالم أهلها بالكفر واجعل لنا من لدك من عندك وليا يتولى أمرنا واجعل لنا من لدك نصيرا يمنعنا منهم وقد استجاب الله دعاهم فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعض من أن فتحت مكة وولى عليهم صلى الله عليه وسلم حتى ابن أسيد فأنصف مظلوما من ظالمهم والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان أنصار دينه تغلبوا من قوتكم بالله إنك كيد الشيطان بالمؤمن كان ضعيفا وهي لا يقاوم كيد الله بالكافرين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار لما طلبوا بمكة رياض الكفار لهم جماعة من الصحابة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون يخافون الناس كالكفار أي عذاب بقتل كخشيتهم عذاب الله أو أشد خشية من خشيتهم له ونصب أشد على الحال وجوابه لما دل عليه إذا وما بعد أي فجاءهم الخشية وقالوا جزعا من الموت ربنا لما كتبت علينا القتال لولا هل أخرتنا إلى أجل قريب قل لهم تعودنا ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها قليل آير إلى الفناء والآخرة والجنة خير لمن اتقى عقاب الله بترك معصيته ولا تظلمون بالتالي ولا تنقصون من أعمالكم فتيلا قدر قشرة النواة فجاهدوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج حصون مشيدة مرتفعة فلا تخشوا القتال خوف الموت وإن تصيبوا من اليهود حسنة خصب وساعة يقول هذه من عند الله وإن تصيبوا سيئة جدب وبلاء كما حصل لهم عند قدوم من النبي صلى الله عليه وسلم مدينة يقول هذه من عندك يا محمد أي بشؤمك قل لهم كل من الحسنة والسيئة من عند الله من قبله فما لأولئكم لا يكادون يفقهون إلا يقاربون يفهموا حديثا يلقى إليهم وما استفهام تعجيب من فرط جهلهم ونفي مقاربة الجهل أشد من نفيه ما أصابك أيها الإنسان من حسنة خير فمن الله يتزكى فضلا منه وما أصابك من سيئة بلية فمن نفسك أتتك إذا ارتكبت ما يستوجب من الذنوب وأرسلناك يا محمد للناس رسول حال مؤكدة وكفى بالله شهيدا على رسالتك قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا تظلمون فتيلا بالتاء والياء تظلمون ويظلمون هما قراءتان متواترتان وقوله رحمه الله في قوله تعالى لا يكادون يفقهون لا يقاربون حديثا وما استفهام من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه فلم يقل الله سبحانه وتعالى لا يفقهون بل لا يكادون يفقهون حديثا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى عرض عن طاعته فلا يهمنك فما أرسلناك عليهم حافظا لأعمال بل نذيرا وإلينا أمر فنجازيهم وهذا قبل أمر بالقتال ويقولون إن المنافقون إذا جاءوك أمرنا طاعة لك فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم بإدغام التائف الطاء وترك أي أضمرت غير الذي تقول لك في حضورك من طاعة عصيانك والله يكتب ويأمر بكتب ما يبيتون في صحائفهم ليجازوا عليه بيت طائفة هو على قراءة أبي عمرو بيت طائفة وهي التي ذكرها قال بإدغام التاء في الطاء وبتركه وتركيبهم بيت طائفة، فيتبين أن وضع هذه الفتحة لا محل لها غير صحيح، وإنما تعرى التاء وتشدد الطاء بيت طائفة، هكذا قراءة أبي عمرو وحمزة. نعم ما قراتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم بإدغام التاء في الطاء وتركه، أي أضمرت غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة أي عصيانك، والله يكتب يأمر بكتب ما يبيتون في الصحائف الميوجاز عليه، فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله تقضي فإنه كفيك، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. أفلا يتدبرون يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقضا في معاني وتباين في نظمه. وإذا جاءهم أمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل لهم من الأمن بالنصر والخوف بالهزيمة أذاعوا به أفشوا، نزل في جماعة من المنافقين وفي ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين، ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم ويردوا أي الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى الرأي من أكابر الصحابة، أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلم، وهو مما ينبغي أن يدعى أولى الذين يستنبطون ويتبعون ويطلبون علما وهم المذيعون منهم من الرسول الأمر، ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن اتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. فقاتل يا محمد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولا تتم بتخلف عنك المعنى قاتل ولو وحدك، فإنك موعود بالنصر وحدث المؤمنين وحثهم على القتال ورغبهم فيه، عسى الله ويكف بأس حرب الذين كفروا، والله أشد بأسا منهم وأشد تنكيلا تعذيبا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأخرجن ولو وحدي، فخرج بسبعين راكبا إلى بدن الصورة، فكف الله بأس الكفار به القائل ربع في قلوبهم، ومن أبا سفيان عن الخروج كما تقدم في آل عمران: من يشفع بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرع يكون له نصيب من الأجر منها بسببها، ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة له يكون له كفل نصيب من الوزي منها بسببها، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كان قيل لكم سلام عليكم، فحيوا المحيي بأحسن منها بأن تقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، الدواء بأن تقول له كما قال: أي الواجب أحدهما والأول أفضل، إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا فيجازي عليه، ومنه رد السلام. وخاصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام ولكن، فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير ويقال للكافر وعليك. نعم قوله رحمه الله في قوله تعالى: بيت طائفة وبيت طائفة بالإدغام وتركه قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن، هذا التفسير ليس بتأويل للصفة، فقد جاء عن جماعة من السلف تفسيره بهذا، منهم ابن عباس وابو العالية ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة في آخرين. قال شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله: دلت النصوص من الكتاب والسنة أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، أحدهما رحمة هي صفته، وصفات الله غير مخلوقة، وإضافتها إلى الله هي من إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله: الرحمن الرحيم. فأهل السنة يثبتونها لله سبحانه صفة قائمة به سبحانه على ما يليق بجلاله، والمعطلة ومن تبعهم ينفون حقيقة الرحمة، ومنهم الأشاعرة ويؤولونها بالإرادة والنعمة، هذا النوع الأول الذي هو صفة لله. النوع الثاني وثانيهما رحمة مخلوقة، وإضافتها إليه هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، وقوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، وقوله في الحديث القدسي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والرحمة المذكورة هنا هي الرحمة المخلوقة، وهي التي جعلها الله عز وجل في 100 جزء، والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرة هي من أثر الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى. انتهى كلامه حفظه الله. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا فيجازي عليهم، منه رد السلام. وخصت السنة أي الذين لا يرد عليهم السلام الكافر إذا سلم قال السلام عليكم فيقال وعليك، ولا يقال يدعى له بالسلام، والمبتدع والفاسق إذا كان في ذلك مصلحة. أما إذا كان هذا الفاسق إذا هجرته ولم ترد عليه السلام ازداد في فسقه فإنه يرد عليه السلام، والعبرة في ذلك المصلحة لأن الفاسق مسلم. والمبتدع كذا إذا كان في دائرة الإسلام، أما إذا كانت بدعته تخرجه عن الإسلام فإنه لا يرد عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو والله لا يجمعنكم من قبوركم إلى في يوم القيامة لا ريب شك فيه، ومن أي لا أحد أصدق من الله حديثا قولا. ولما رجع ناس من أحد اختلف الناس فيهم، فقال فريق قلت لهم وقال فريق لا، فنزل: فما لكم أيما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين فرقتين، والله أركسهم ردهم بما كسبوا من الكفر والمعاصي، أتريدون أن تهدوا من أضل الله وأن تعدوا من دونة المهتدين، والاستفهام في الموضعين الإنكار، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى. ودوا تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكون أنتم هم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم، وإن أضروا الإيمان حتى يواجهوا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانه، فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر وقتلوهم حيث وجدتم، ولا تتخذوا منهم وليا توالونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم، إلا الذين نصرون يلجعون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق عاد بالأمان لهم لمن وصل إليهم، كما عاد النبي هلال ابن عويم الأسلمي، أو الذين جاءوكم وقد حصرت ضاقت صدورهم أن يقاتلكم مع قومهم ويقاتل قومهم معكم، أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضين بأخذ ولا قتل، وهذا وما بعد منسوخ بآية السيف، ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم بأن يقوي قلوبهم فلا قاتلوكم، ولكنه لم يشاء فألقى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام الصلح إن قادوا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا بالأخذ والقتل، ستجدون آخرين يريدون يأمنكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمن قوم بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان، كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركسوا فيها وقعوا جد وقعهم، فإن لم يعتذركم بجرك قتالكم ولم يلقوا إليكم السلام ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم بلاسي وقتهم حيث ثقفتمهم وجدتمهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا برهانا بينا ظاهرا على قتلهم وسبيهم لغدرهم. نعم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له إلا خطأ مخطئا في قتل من غير قصد، ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه ضربه بما لا يقتل غالبا، فتحرير عتق رقبة نسمة مؤمنة عليه ودية مسلمة مؤداة إلى أهلها ورثة المقتول إلا أن يصدقوا ويتصدقوا عليه بها بأن يعفو عنها. وبينت السنة النامية من الإبل يشرون بنت مخاضن وكذا بنات لبون وبن لبون وحقاق وجدع، وأن على عاقلة القاتل وهم عصابته إلا الأصل والفرع موزعة عليهم على 3 سنين، على الغني منهم نصف دينار وللمتوسط ربع كل سنة، فإن لم يفوا فمن بيت المال، فإن تعدى رفع عدى الجاني، فإن كان المقتول من قوم عدو حرب لكم وهو مؤمن فتعرير رقبة مؤمنة على قاتل كفارة، ولا دية تسلم إلى أهل لحرابتهم، وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد كأهل الذمة فدية له مسلمة إلى أهلي، وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا، وثلث عشرها إن كان مجوسيا، وتحرير رقبة مؤمنة على قاتل، فمن لم يجد الرقبة بين فقدها وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين عليه كفارة. ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الشافعي في أصح قوله: توبة من الله مصدر منصوب في يد المقدر، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم، ومن يقتل المؤمن متعمدا من يقصد قتله بما يقتل غالبا عالما بإيمانه فجزاءه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وبعده من رحمته وعدله عذابا عظيما في النار، وهذا مؤول بمن يستعله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ولا بدع في خلف الوعيد لقولي ويغفر من ما دون ذلك لمن يشاء، وعن ابن عباس أن على ظاهرها وأنها ناسخة لغير من آية المغفرة، وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه وسبق قدرها، وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا، فلا قصاص في بلدية كالعمد بالصفة والخطأ بالتجريم والحمل، وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ. ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سويم وهو يسوق غنما فسلم عليه، فقالوا ما سلم علينا إلا تقية، فقتلوا وساقوا غنمه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم الجهاد في سبيل الله فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا بالمثلثة والموضعين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودو بألف ودونها أي التحية وإنقاذ بقول كلمة الشهادة التي أمرتها السميع السموع منها، وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك. فتقتلوه تبتغون تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثله لماله، كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة، فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وفعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. قوله رحمه الله في قوله تعالى وهم عصبته إلا الأصل والفرع، وأصوله هم آباؤه وفروعه هم أبناؤه، وقوله في قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله، وهي ثلث دية المسلم إن كان يهودي أو نصراني، وهذا الثلث واضح، فإن كانت الدية على سبيل المثال 90,000 فتكون الدية 30,000، وثلث عشرها إن كان مجوسيا أي ثلث عشر دية المسلم، فإذا كانت دية المسلم على سبيل المثال 12,000 درهم فإن ثلث عشرها 800 درهم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وهما قراءتان متواترتان، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وبألف ودونها السلام والسلمة، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر بالرفع صفة والنصر استثناء من زمانة أو عام أو نحوه، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة فضيلة الاستواء في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة، وكل من الفريقين وعد الله الحسنى الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين لغير ضرر أجرا عظيما، ويبدل منه درجات منه منازل بعضها فوق بعض من الكرامة ومغفرة ومغفرة ورحمة منصوبة بفعل ما المقدر، وكان الله غفورا لأولياء رحيما بأهل طاعته. ونزل في جماعتنا سموا لم يهاجروا فقتلوا من بدل مع الكفار، إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم في المقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا لهم موبخين فيما كنتم في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا معتدين إن كنا مستضعفين عاجزين عن إقامة الدين في الأرض أرض مكة، قالوا لهم توبيخنا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا في أمر من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم، قال الله تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة ولا يتدون سبيلا طريقا لأرض الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مهاجرا كثيرا وساعة في الرزق، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله يرسله ثم يدرك الموت في الطريق كما وقع لجندع بن ضمرة الذي فقد وقع ثبت أجر الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم سافرتم في الأرض فليس عليكم جرعا في أن تقصروا من الصلاة بأن تردوا من 40 إلى 2 إن خفتم أن يفتنكم أن ينالكم بمكرون الذين كفروا بيان للواقع ذاك فلا مفهوم له. وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة أمور وهي مرحلتان، ويأخذ من قوله فليس عليكم جرعا أنه رخصة لا واجب، وعليه الشافعي إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا بين العداوة. قوله رحمه الله في قوله تعالى غير أولي الضرر من رفع غير وبالنصب غير، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى درجات منه ومغفرة ورحمة منصوبان بفعلهما المقدر والتقدير، أي غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بيان للواقع ذاك، أي أن قوله إن خفتم بيان للواقع ذاك، لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تخلوا من خوف من العدو لكثرة المشركين في ذلك الوقت، فلا مفهوم له. وقوله فلا مفهوم له أي فلا يقصر على سفر الخوف، بل القصر يكون في كل سفر مباح سواء كان فيه خوف أو لم يكن فيه خوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإذا كنت يا محمد حاضرا فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة. وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له. فلتقم طائفة منهم معك وتتأخر طائفة وليأخذ وهي الطائفة التي قامت معك أسلحتهم معهم. فإذا سجدوا أي صلوا فليكن أي طائفة أخرى من ورائكم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل. وقال شيخان: ود الذين كفروا لو تغفلون إذا كنت بلا صلاة عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بأن يحملوا عليكم السلاح بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم. وهذا علة الأمر بأخذ السلاح. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. وهذا يفيد إجابة حملي عند عدم العذر وهو أحد قولي الشافعي. والثاني أنه سنة ورجح. وخذوا حذركم من العدو يحترزوا منه ما استطاعوا من الله عدل كافر عذابا مهينا دائهانا. فإذا قضيتم الصلاة فراغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم مضطجعين أي في كل حال. فإذا اطمأنتم أمنتم فأقيموا الصلاة الدعاء بحقوقها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مكتوبا أي مفروضا موقوتا أي مقدرا وقتها فلا تؤخروا عنه. ونزل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه. لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء طلب القوم الكفار لتقاتلهم. إن تكونوا تألمون تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون أي مثلكم فلا تجيبون عن قتالهم. وترجون أنتم من الله من النصر والثواب عليهم ما لا يرجونهم فأنتم تزيدون عليهم بذلك. فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه. وكان الله عليما بكل شيء حكيما في صنعه. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، أي فلو كان فيهم غير النبي صلى الله عليه وسلم فأقام لهم الصلاة فالحكم نفسه، فليس المقصود أن هذا الحكم إذا كان النبي حاضر، وإنما هذا على ما وقع في ذلك عند نزول الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسرق طعمة بن بيرقة درعا وخبى عند يهودين فوجدت عنده فرمه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها. فسأل قومه النبي أن يجادع ويبرئه. فنزل: إن أنزلنا إليك الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل لتحكم بين الناس بما أراك علمك الله فيه ولا تكن للخائنين كطعمة خصيما مخاصما عنهم. واستغفر الله مما هممت به إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم يخونون يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم عليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة يأتي من أن يعاقبه. يستخفون أي طعمة وقوموا حياء من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم بعلمه إذ يبيتون يظهرون ما لا يرضى من القول من عزمهم على الحليف على نفس سرقة رمي اليهودي بها. وكان الله بما يعملون محيطا علما. أنتم يا هؤلاء خطاب لقوم طعمة جادلتم خاصرتم عنه عن طعمة ودوي وقرئ عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم أم من يكون عليهم وكان يتولى أمرهم ويذب عنهم إلى أحد يفعل ذلك. ومن يعمل سوءا ذنبا يسوء به غيره كرم طعمة اليهودية أو يظلم نفسه بعمل ذنب قاصر عليه ثم يستغفر الله من وإيته بيجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما ذنبا فإنما يكسبه على نفسه لأن وباله عليها لا ولا يضره غيره وكان الله عليما حكيما في صنعه. ومن يكسب خطيئة ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا منه فقد اعتمد تحمل بهتانا برميه وإثما مبينا بينا بكسبه. ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بالعصمة لأمة أضمر الطائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيس ما عليك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من زائدة شيء لأنه وبال إضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام والغيب وكان فضل الله عليك بذلك وغيره عظيما. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما أي يعاقبه، هذا تأويل منه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم أي عن طعمة وذوي، وقرئ عنه أي عن طعمة، وهي قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الناس أي ما يتناجون فيه ويتعددون إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف عمل بر أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك المذكور ابتغاء طلب مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا فسوف نؤتيه بالنون والياء، أي الله أجرا عظيما، ومن يشاقق يخالف الرسول فيما جاء به الحق من بعد ما تبين له وتظهر الحق بالمعجزات ويتبع طريقا غير سبيل المؤمن أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر، نوليه ما تولى نجعله واليا لما تولى من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا ونصل لندخله في الآخرة جهنم ليتلقى فيها وساعة مصيرا مرجعني، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، إن ما يدعون يعبد المشركون من دونها إلا يغيره إلا إناثا أصناما مؤنثة كاللات والعزى ومناة، وإن ما يدعون يعبدون بعبادته إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة لطاعتهم له فيها، وهو إبليس لعنه الله وبعده عن رحمته، وقال يا شيطان لا تتخذن لأجعلن لي من عبادك نصيبا حظا مفروضا مقطوعا أدعو من أطاعتي ولي، ولا أضلنهم الحق بالوسوسة ولا أمنينهم ألقي في قلوبهم طول الحياة وأن لا بأس ولا حساب، ولا آمرنهم فلا يبتكن يقطعن آذان الأنعام، وقد فعل ذلك بالبحائر، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحريم ما حل، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولى ويطيع من دون الله غيره فقد خسر خسرانا مبينا بينا، لمصيرنا المؤبدة عليه يعدهم طول العمر ويمنيهم نيل الآمال في الدنيا ولا بعد ولا جزاء، وما يعدهم الشيطان بذلك إلا غرورا باطلا، أولئك ما هم جهنم. قوله رحمه الله في قوله تعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما بالنون والياء، نؤتيه أي هو ويؤتيه قال أي الله، فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما، وهما قراءتان متواترتان. نعم سن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أولئك ما هم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلون جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا أي وعدهم الله ذلك وحقا وحقا، ومن أي لا أحد أصدق من الله قيلا قولا. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب ليس الأمر منوطا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بل بالعمل الصالح، من يعمل سوءا يجزى به إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن كما ورد في الحديث، ولا يجد له من دون الله أي غيره وليا يحفظه ولا نصيرا يمنعه منه، ومن يعمل شيئا من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون بالبناء المفعول والفاعل الجنة ولا يظلمون نقيرا قدر نقرة النوى، ومن إلى أحد أحسن دين ممن أسلم وجهه وإن قاد وأخلص عمل الله وهو محسن موحد واتبع ملة إبراهيم الموافقة تعليم التي سمع حنيفا حال ما يعاد عن كل غير الدين القيم، واتخذ الله إبراهيم خاليا صفيا خالصا المحبة له ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وكان الله بكل شيء محيطا علما وقدرة لم يزل متصفا بذلك. ويستفتونك يطلبون منك الفتوى في شأن النساء وميراثهن، قل لهم الله يفتيكم فيهن وما أتلى عليكم في الكتاب القرآن من آيات الميراث يفتيكم أيضا في يتامى النساء التي لا تؤتون ما كتب فرض لهن من الميراث وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحن لدمامتهن وتعضلوهن يتزوجن طبعا في ميراثهن أن يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك، وفي المسرفين الصغار من الولدان أن تعطوا حقوقهم ويأمركم أن تقوموا اليتامى بالقسط بالعدل في الميراث والمهر وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فيجازيكم عليه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون بالبناء للمفعول والفاعل يدخلون وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإن امرأة مرفوعا بفعل يفسره خافت توقعت من بعلها زوجها نشوزا ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه لا أجمل منها، أو إعراضا عنها بوجهه فلا جناح لمن يصالح في إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي قراءة يصلح من أصلح بينهما صلحا في القسم والنفقة بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصعوبة فيرضيت بذلك، وإلا فعل الزوج أن يوفيها حقها ويفارقها، والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض. قال تعالى في بيان ما جبه عليه الإنسان وحضرة الأنفس الشح شدة البخل أي جبلت عليه، فكأن حاضرته لا تغيب عنه. المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، والرجل لا يكاد يسمع عليها بنفسه إذا أحب غيرها. وإن تحسن عشرة النساء وتتقوا الجور عليهن فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ولن تستطيعوا أن تعدلوا تسووا بين النساء في المحبة ولو حرصتم على ذلك، فلا تميلوا كل الميل التي تحبون في القسم والنفقة، فتذروها أي تترك الممال عنها كالمعلقة التي لا هي أيم ولا هي ذات بعل. وإن تصيعوا بالعدل في القسم وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا لما في قلوبكم من الميل رحيما بكم في ذلك. وإن يتفرق الزوجان بالطلاق يغني الله كل صاحب من ساعته، فضل بين يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها، وكان الله واسع الخلق في الفضل حكيما فيما دبر لهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب بمعنى الكتب من قبلكم اليهود والنصارى وإياكم يا القرآن أن أي بأن اتقوا الله خافوا عقابوا من تطيعوا، وقلنا لهم لكم إن تكفروا بما وصيتم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا ملكا وعبيدا فلا يضر كفركم، وكان الله غني عن خلقه وعبادتهم حميدا محمودا في صنعه بهم. وإلا ما في السماوات وما في الأرض كالله تأكيد التقدير موجب التقوى، وكفى بالله وكيلا شهيدا بأن ما فيه ما له. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن امرأة مرفوع بفعل يفسره خافت، والتقدير إن خافت امرأة. وقوله في قوله تعالى أي الصالحة، وفي قراءة يصلح، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وأن تستطيع أن تعدل بين النساء في المحبة، وكذا في المحادثة والمجالسة والجماع والنظر، فإن هذا قد لا يستطيع أن يعدل به. وأما في النفقة والسكن والمبيت فإن هذا واجب فيه العدل، وأما ما كان في القلوب فإن المرء قد لا يملكه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يا شيء يذهبكم يا أيها الناس ويأتي بآخرين بدأ لكم، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من أراده ولا عند غيره. فلما يطلب أحدهما الأخس وهل طلب الآل بإخلاص له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده، وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين يقائمين بالقسط بالعدل شهادة بالحق لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم فشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموها، وعلى الوالدين والأقربين أن يكون المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضاه أو الفقير رحمة له، لئلا تعدلوا تميلوا عن الحق، وإن تلووا تحرفوا الشهادة وفي قراءة بعد الواو الأولى تخفيفها أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا داوموا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله محمد وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل على رسله بمعنى الكتب، وفي قراءة بالبناء بالفعل في الفعلين، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق. إن الذين آمنوا بموسى وهم اليهود ثم كفروا بعبادة العجل ثم آمنوا بعده ثم كفروا بعيسى ثم زادوا كفرا بمحمد لم يكن له ليغفر لهم ما قاموا عليه ولا ليدهم سبيلا طريقا إلى الحق. بشر أخبر يا محمد المنافقين بعدنا لهم عذابا لما مؤمنوا هو عذاب النار. الذين بدلوا نأونات للمنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لما يتوامون فيه من القوة أي يبتغون يطلبون عندهم العزة استفهام إن كان أي لا يجدون عنده، فإن العزة لله جميعا في الدنيا والآخرة ولا ينالوا إلا أولياءه. وقد نزل بالبناء الفعلي والمفعول عليكم في الكتاب القرآن في سورة الأنعام أن مخففة اسمها محذوفة أنه إذا سمعتم آيات الله القرآن يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم الكافرين والمستهزئين حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا انقعدتم معهم مثلهم في الإثم إن الله جامع المنافقين والكافرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن تلووا، وفي قراءة بحذف الواو تلو، وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والكتاب الذي نزل، والكتاب الذي أنزل، وفي قراءة بالبناء الفاعل للفعلين نزل وأنزل، وهما قراءتان متواترتان. وقوله ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا عليه أي مدة إقامتهم عليه، ودفع بذلك ما يقال إن ظاهر الآية يقتضي عدم المغفرة لهم ولو تابوا، فأفاد أن عدم المغفرة لهم مقيد بمدة إقامتهم على الكفر، أما إذا تابوا فإن الله يتوب عليهم. وقوله في قوله تعالى حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم في الإثم، أي مشاركون لهم في الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. الذين بدلوا من الذين قبلوا يتربصون ينتظرون بكم الدوائر، فإن كان لكم فتح ظفر وغنيمة من الله قالوا لكم ألم نكن معكم في الدين والجهاد فأعطونا من الغنيمة، وإن كان الكافرين نصيبوا من الظفر عليكم قالوا لهم ألم نستعبد نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم فألقينا عليكم، وألم نمنعكم من المؤمنين أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم قلنا عليكم فلنا عليكم المنة. قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم وبينهم يوم القيامة بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا طريقا بالاستئصال. إن المنافقين يخادعون الله بظاهر خلاف ما أفطروا من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وهو خادعهم فيجازيهم على خداعهم فيقطعون في الدنيا بإطلاع الله نبيه وعلى ما أفطروا، ويعاقبون في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة مع المؤمنين قاموا كسالى متثاقلين يراؤون الناس بصلاتهم ولا يذكرون الله يصلون إلا قليل رياء، مذبذبين مترددين بين ذلك الكفر والإيمان، لا منسوبين إلى هؤلاء الكفار ولا إلى هؤلاء المؤمنين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم بموالاتهم سلطانا مبينا برهانا بينا على نفاقكم، إن المنافقين في الدرك من المكان الأسفل من النار وهو قرار، ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا عملهم واعتصموا وثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله من الرياء فأولئك مع المؤمنين فيما يؤتون، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم نعمه وآمنتم به والاستفاهم بما النفي إلى يعذبكم، وكان الله شاكرا لعمل المؤمنين بالإثابة عليهم بخلقه. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، وقوله وألم نمنعكم، والأفصح في ذلك أن تتقدم الواو، والأفصح في ذلك أن تتقدم الهمزة على الواو فتكون الجملة أولم نمنعكم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وهو خادع فيجازيهم على خداعهم، هذا تأويل منه عفى الله عنه صفة الخداع، والله سبحانه وتعالى وهذه الصفة تثبت لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة، فالله فهذه تثبت لله على سبيل المقابلة لا على سبيل الإطلاق. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وسوف يؤتي، فأثبتها بالياء، وإثبات الياء هي قراءة يعقوب فسوف يؤتي الله المؤمنين، أما عند الوصل فإنها تسقط فسوف يؤتي الله المؤمنين لأجل اجتماع الساكنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد أن يعاقب عليه إلا من ظلم، فلا يؤخذ بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وكان الله سميعا لما يقال عليما بما يفعل. إن تبدوا تظهروا خيرا من أعمال البر أو تخفوا تعملوا سرا أو تعفوا عن سوء ظلم فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بدونهم ويقولون نؤمن ببعض من الرسل ونكفر ببعض منهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك الكفر والإيمان سبيلا طريقا يذهبون إليه، أولئك هم الكافرون حقا، مصدر مؤكد لمضمون الجنة قبله، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا ذا إهانة وعذاب النار. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم بالنون والياء أجورهم ثواب أعمالهم، وكان الله غفورا لأولياء رحيما بأهل طاعته. يسألك يا محمد أهل الكتاب اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة كما أنزل على موسى تعنتا بين السكوات ذلك، فقد سألوا وياب موسى أكبر أعظم من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة عيانا، فأخذتهم الصاعقة الموت وعقابا لهم بظلم حيث تعنتوا بالسؤال، ثم اتخذوا العجل إلى من بعد ما جاءتهم البينات والمعجزات على وحدانية الله، فعافونا عن ذلك ونستأصلهم، وأتنا موسى سلطانا مبينا تسلطا بينا ظاهرا عليهم حيث أمر بقتل أنفسهم توبة فأطاعوا، ورفعنا فوقهم طور الجبل بميثاق بسبب أخذ الميثاق لم يخافوا فيقبلوا، وقلنا لهم وهو مضل عليه مدى دخول الباب إلى الرقة ليس سجدا سجودا حنان. وقلنا لهم لا تعدوا في قرض فتح العين وتشديد الدال وفي إدغام التاء في نصب الدال أي لا تعتدوا في السبت بصياد الحيتان فيه وأخذنا منه ميثاقا أيضا على ذلك فنقضوا. قوله رحمه الله في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء أي يعاقب عليه، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقوله إلا من في قوله إلا من ظلم فلا يؤاخذ الجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، كأن يقول أي بدعاء جائز، كأن يقول اللهم خلص حقي منه أو جازه أو انتقم ممن ظلمني أو أخذ مالي ونحو ذلك. ولا يجوز الدعاء عليه بسوء الخاتمة ولا بخراب الديار والهلاك، والصبر وعدم الدعاء أفضل وأعظم أجرا، لقوله تعالى فاصفح الصفح الجميل. وقوله في قوله تعالى أولئك سوف نؤتيهم بالنون والياء نؤتيهم ويؤتيهم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال لا تعدوا وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فبما نقضهم ما زائدة، والباب للسوية متعلقتهم بمحذوف إلى أنهم بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم للنبي قلوبنا غلف لا تعي كلامك بل طبع ختم الله عليها بكفرهم فلا تعي وعظا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه وبكفرهم ثانيا بعيسى وكرر الباء الفصل بينه وبين ما عطف عليه وقول على مريم بهتانا عظيما حيث رموا بالزنا وقول مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله في زعمهم بي بمجموع ذلك عذبناهم. قال تعالى تكتب لهم في قتل وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم المقتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبه فظنوا إياه وإن الذي اختلفوا فيه في عيسى لفي شك منهم من قتل حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه ليس والجسد ليس بجسدي فليس به وقال آخرون بل هو هو ما لهم به بقتل من علم إلا اتباع الظن استثناء منقطع لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه وما قتلوه يقينا حال مؤكدة لنا في القتل بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. وإن ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن النبي بعيسى قبل موته الكتابي حين يعين ملائكة الموت فلا ينفع إيمانه قبل موته عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا بما فعلوا لما بعث إليهم فبظلم من الذين هادوهم اليهود حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم التي في قوله حرمنا كل ذي ظفر بالآية وبيصدموا الناس عن سبيل الله دينهم صدا كثيرا وأخذهم الربا وقد نوع عنه في التوراة وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشا في الحكم وعدنا للكافرين منهم عذابا أليما مؤلما لكن الراسخون الثابتون في العلم منهم كعبد الله بن سلام والمؤمنون المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب والمقيمين الصلاة نصب المدح وقل من رفع والمتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء أجرا عظيما هو الجنة. قوله رحمه الله في قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم قال كرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه فلا بد من الفصل بينه وبين المعطوف عليه بهذا الفاصل وهو الباء كما قال ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما فإذا عطف على ضمير رفع فإنه يفصل إما بالضمير أو بأي فاصل كهذه الباء. وقوله رحمه الله في قوله تعالى والمقيمين الصلاة نصب على المدح وذلك أنه غاير الإعراب حيث نصب المقيمين وما سبق وما يلحقه مرفوع وهذا من باب المدح وذلك أن العربي إذا قرأ والكلام المتواصل فكلمات مرفوعة مرفوعة ثم كلمة منصوبة ثم كلمات مرفوعة فإن هذا يشده فنصب الصلاة على المدح. قال وقرئ بالرفع أي برفع الصلاة برفع المقيمين والمقيمون الصلاة وهي قراءة شاذة. وقوله في قوله تعالى أولئك سنؤتيهم بالنون والياء سنؤتيهم وسيؤتيهم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بنيه ويعقوب بن إسحاق والأسباط أولادي وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا أبا داود زبورا. بالفتح اسم للكتاب المؤتى، والضم مصدر بمعنى زبورا أي مكتوبة. وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. روي أنه تعالى بعث بعث 8,000 نبيين، 4,000 بني إسرائيل، 4,000 من سائر الناس. قال الشيخ في سورة غافر: وكلم الله موسى بلا واسطة تكليما رسلا بدل من رسلا قبل، مبشرين بالثواب من آمن ومنذرين بالعقاب من كفر. أرسلناهم بأن لا يكون الناس على الله حجة تقال بعد إرسال الرسل إليهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثناهم لقطع عذرهم. وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. ونزل لما سئل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم فأنكروا: لكن الله يشهد يبين نبوتك بما أنزل إليك من القرآن المعجز. أنزله ملتبسا بعلم أي عالما به أو وفي علمه، والملائكة يشهدون لك أيضا، وكفى بالله شهيدا على ذلك. إن الذين كفروا بالله وصدوا عن الناس عن سبيل الله دين الإسلام بكتمهم نعت محمد وهم اليهود قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. إن الذين كفروا بالله وظلموا نبيه بكتمه نعت لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم الطريق المؤدي إليها خالدين مقدرين الخلود فيها إذا دخلوا أبدا وكان ذلك على الله يسيرا هينا. يا أيها الناس ويا أهل مكة قد جاءكم رسول محمد بالحق من ربكم فآمنوا به وقصدوا خير لكم مما أنتم فيه، وإن تكفروا به فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبدا فلا يضر كفركم مكان الله وإيما بخلقه حكيما في صنعه بهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وآتينا داود زبورا بالفتح والضم زبورا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك، روي أنه تعالى بعث 8,000 نبي إلى آخر ما ذكر. ثم قال: قاله الشيخ في سورة غافر، أي الشيخ جلال الدين المحلي شيخه الذي فسر النصف الآخر من القرآن. وهذا أول موضع ينقل فيه السيوطي عن شيخهم بالنص عليه، وسينص عليه في مواضع ستأتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أهل الكتاب الإنجيل لا تغلوا تتجاوزوا الحد في دينكم ولا تقولوا على الله إلا القول الحق من تنزيه عن الشرك والولد. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمة ألقاه صلى إلى مريم وروح أي ذو روح منه وضيف إليه تعالى تشريفا له، وليس كما زعمت وابن الله أو إلى أمه وثالثة ثلاثة، لأن ذا الروح مركب والإله والإله منزل عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا لآلهة ثلاثة الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك وأتوا خيرا لكم منه والتوعيد. إنما الله إله واحد سبحانه، وتنزيه له عن أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، والملكية تنافي البنوة، وكفى بالله وكيلا شهيدا على ذلك. لن يستنكف يتكبر ويأنف المسيح الذي زعمت أنه إله عن أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا. وهذا من أحسن استطراد ذكر للرد على من زعم أن آلهة أو بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزعم من ذلك المقصود خطابهم. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر من يدي في الآخرة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم ويزيدهم من فضل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته ويعذبهم عذابا أليما مؤلما هو عذاب النار، ولا يدين لهم من دون الله غير وليا يدفع عنهم ولا نصيرا يمنعهم منه. يا أيها الناس قد جاءكم قرآن حجة من ربكم عليكم والنبي وأنزل إليكم نورا مبينا بينه وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا طريقا مستقيما ودير الإسلام. نعم. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ مرفوع بفعل نفسره هلك مات ليس له ولد إلا أي ولا والد وهو الكلالة ولو أخت من أبوين وأب فلا نصف ما ترك وهو إلى أخو كذلك يرثها جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له وهو أنثى فله ما فضى من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرض السدس كما تقدم أول السورة فإن كانت أي الأختان اثنتين أي فصاعدا لأن نزلت في جابر وقد مات عن أخوات فلهما الثلثان مما ترك الأخ وإن كانوا الورثة يخرج رجال ونساء فللذكر منهم مثل عبد الأنثيين يبين الله لكم شرائع دينكم لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم ومن الميراث. وهو الشيخان عبرائي أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض. قوله رحمه الله في قوله تعالى استفتونك في الكلالة، ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الآية لاشتمالها على الميراث، كما ابتدأها بذلك للمشاكلة بين المبتدأ والختام. وقوله في قوله تعالى قل الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك، مرفوع بفعل يفسره هلك أي وتقديره إن هلك امرؤ. وقوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، ومنه هذا الميراث. فهذا الميراث الذي بينه الله لنا سبحانه وتعالى هو الحق وهو سبيل الهدى، وما عداه من أفكار الناس وخيالاتهم هو الضلال بعينه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة، وقد ورد 3 أسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل القراءات التي يذكرها المفسر رحمه الله كلها من 7 أم فيها من 10؟ وقد لاحظت أنه في التعليق السابق أي على الكتاب لما أقرأ الكتاب قبل 2 سنين كان التعبير بقولنا قراءتان سبعيتان، وفي هذه السنة قراءتان متواترتان، فهذا اختلاف التعبير لمراعاة هذا المأخذ أو أي ورود قراءات عشرية، أم هو مجرد تعبير دون قصد؟ لا، هذا التعبير لقصد. بعض الإخوة استشكل العام الماضي لما يقال قراءة سبعية أنها ليست بعشرية. أولا هذا الكتاب مشتمل على القراءات 7 والـ10، وغالب القراءات التي قرأ فيها 7 قرأ فيها في 10 أي 3 المكملة. لكن لماذا عدل بالتعبير عن قولنا قراءة سبعية إلى قراءة متواترة؟ لأمرين. الأمر الأول أنه بعض الإخوة قد يستشكل هذا ويسبق إلى فهمه أن المراد بسبعية ليست 10، وهذا غير صحيح. إن أهل العلم يعبرون بقولهم قراءة سبعية ويريدون أنها متواترة، لكن جرى هذا التعبير. والأمر الآخر أن من العلماء من يعبر بهذا التعبير وهو يريد كونها سبعية لا 10، ممن يرون أن القراءات المتواتر هي 7 كما سبق معنا في شرح منظومة الزمزمي، أن من كالزمزمي والسيوطي والنووي يرون أن القراءات المتواترة هي 7 وليس 10. فلأجل هذا المأخذ الذي قد يلبس على البعض تم استبدال هذا التعبير بقول قراءة متواترة، أي سواء كانت 7 أو 10. أما قول أهل العلم قراءة 7 هذا لا يعني أنها ليست بعشرية، هذا الصلاح غلب عليه أن يطلق على القراءة المتواتر. لكن إذا أشكل ففي الاصطلاح الآخر سعى والحمد لله. وهذه الأخت تقول لدي اقتراح أن يعلق على كل فقرة إذا قرأت ولا يعلق بعد نهاية الصفحة. هذا الذي أميل إليه وقد فعلت في جميع الكتب السابقة سواء في تفسير السعدي أو تفسير الوجيز أو في منهج السالكين أو غير ذلك من الكتب التي قرأت في علوم القرآن والتجويد، يعلق على كل موضع في محله. لكن تفسير الجلالين فيه أحيانا يأتي في الصفحة الواحدة 7 مواضع تحتاج إلى تعليق، وهذه المواضع غالبها من بيان القراءات، كيف تقرأ القراءة، كيف تنطق القراءة. فلو أوقفنا القارئ في هذه الصفحة 7 مرات فإن هذا سيقطع القراءة وسيحتاج منا إلى مزيد من الوقت. فكوننا نقف وقوفا واحدا ثم نعلق على الصفحة لأجل بيان القراءات خاصة وما يتبع ذلك من تعليق، وغالب الصفحات قد يكون فيها 7 أو 4 مواضع أو 5 مواضع تحتاج إلى تعليق، فليس من المناسب أن نقف وقوفا كثيرة في الصفحة. ثم إن هذه الطريقة وهي التعليق على نهاية المقطع يسير عليها كثير من مشايخنا، لكن الذي أحب الذي أفضله هو أن يعلق على كل موضع، لكن على حسب الكتاب قد يكون كثرة التعليق تقطع القراءة وتقطع الفكرة في الصفحة وفي الآيات، فلذلك تم العدول عنه في تفسير الجلالين لأن الحال تستدعي ذلك. وهذا السائل أخ وفقه الله الذي كان أمس بالأمس سؤال غير واضح أعاد السؤال، وبإعادته اتضح لنا وجه الإشكال، فيقول قصدت في مثل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أنه فسر قوله من دون ونحوه بقوله غيره، وهذا قد تكرر منه مرارا، وسمعت من بعض أهل العلم أن من دون في مثل هذه المواضع تدل على معنيين، الأول غيرها أي غير الله استقلالا، والآخر مع الله مشاركة، فهل ما ذكره الجلال السيوطي رحمه الله في بقوله غيره يشمل المعنيين أم أنه قصد الأول فقط؟ ودعا في نهاية هذا السؤال جزاه الله خيرا. المقصود قطعا السيوطي رحمه الله يقصد المعنيين، يقصد المعنيين، لكن أهل العلم قد يقتصرون لوضوح المعنى، فلما يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هو لا يريد فقط غيره أي غير الله أو الذين يعبدون الله ويعبدون معه، فإن أهل الشرك في الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام، بل هم معترفون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقول غيره فهو شامل للمعنيين، سواء عبد غير الله استقلالا ولم يعبد الله أو عبد الله وعبد معه غيره كما كانت حال المشركين الذين أنزل عليهم القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيوطي رحمه الله قطعا يقصد المعنيين، لأن لو جاء مفسر وقصد معنى دون معنى فهذا يكون كفر، لو قصد معنى أنهم يعبدون غير الله استقلالا، أما إذا عبدوا الله وعبدوا مع غيره فإن هذا لا بأس به، فإن هذا معنى هو الشرك الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون بعض التعبير أكمل من بعض، وقد يكون الأمر واضح والتعبير بجزء منه يبين الجزء الآخر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الأسئلة والكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على